ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 28 من مجالس الشرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله ورضيانه. وقد كنا افتتحنا فصلا جديدا من فصول هذه المنظومة المباركة، وشرحنا فيها قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وخمس صلوات فرض عين. فذكرنا أهمية الصلوات الخمس وحكم تاركها وفوائد تتعلق بذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ أبياتا أخرى تتضمن أحكام فروض الكفاية، تتضمن أحكام فروض الكفاية من هذا الفصل، وذكر فيها صلاة الجنازة وغسل الميت وتكفينه ودفنه. إذن درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في أحكام الجنائز بحسب ما ذكر الناظم رحمه الله، ولن نتوسع كثيرا حتى لا نخرج عن مقصود درسنا هذا. طيب، يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: خمس صلوات. أين يقول الناظم رحمه الله: فصل. وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، فروضها التكبير أربعا دعا، ونية سلام سر تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد استسقى سنن. طب الأبيات، إذن هذه الأبيات تضمنت الأبيات التي ذكرناها في الدرس الماضي، وتضمنت الأبيات التي سنشرحها اليوم، وشطر البيت الأخير من عند قوله: وتر كسوف عيد استسقى سنن، نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله لاتصالها بما بعدها، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في الأمر كله. ذكر في هذه الأبيات أحكاما هامة تتعلق بصلاة الجنازة، بصلاة الجنازة وأحكام دفن الميت وحكم دفن الميت بعد غسله وتكفينه، بعد غسله وتكفينه. والشارح رحمه الله تبارك وتعالى توسع جدا في الشرح الكبير، حتى إنه ذكر أهم فروع مسائل صلاة، مسائل أحكام الجنائز، واختصر في الشرح الصغير ذلك بما يقتضيه المقام. ونحن هنا إن شاء الله نذكر ما ينفعنا بحول الله تبارك وتعالى. قوله: وهي كفاية لميت دون مين، يعني أن صلاة الجنازة أو الجنازة تعتبر فرض كفاية على كل ميت. وميت وميت لغتان بمعنى واحد، ودون مين أي دون شك، والمين هو الشك. يعني أن صلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين لمن مات بينهم. وفرض الكفاية كما هو معلوم من أصول الفقه هو ما إذا قام به البعض سقط الحكم عن الباقين. وفرضية الكفاية علمت من ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على كثير من الأموات، مع استقرار الأمر بالصلاة على الموتى، مع استقرار الأمر بالصلاة على الموتى. فتبين من ذلك أنه لا يجب على كل المسلمين أن يصلوا على الميت، لا يجب على كل المسلمين أن يصلوا على كل من مات بينهم، خاصة وأن القول بهذا يؤدي إلى يؤدي إلى تعطل مصالح المسلمين، ويؤدي إلى كثير من يعني يؤدي إلى أمر لا تحمد عقباه. مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل العلم إن صلاة الجنازة فرض عيني على كل المسلمين. ثم تطرق بعد ذلك إلى ذكر فروض صلاة الجنازة، وذكر أربعة فرائض يعني أركان من صلاة الجنازة. وقوله فرائض بمعنى أنها إذا تركت عمدا لم تصح الصلاة بها، وإذا تركت سهوا لا يوجد سجود سهو في صلاة الجنازة، فإذا بعد الأمر ولم تتدارك فينبغي إعادة صلاة الجنازة قبل دفن هذا الميت. وهذه الفرائض الأربع أو الأركان الأربعة هي في قوله فروضها التكبير أربعا، التكبير أربعا يعني الأربع تكبيرات، تكبيرة يستفتح بها الصلاة، ثم تكبيرة أخرى، ثم ثالثة، ثم رابعة، وبعد ذلك يسلم. فروضها التكبير أربعا دعاء. والأصل في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات، والحديث رواه الجماعة. وفي الباب أحاديث أخرى كلها تفيد التكبير أربعا على الجنائز، وهو الذي كان الغالب على صلوات النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والمقرر في المذهب أنه لا يزاد على التكبيرات الأربع، لا خمسا ولا ستا ولا سبعا، ولا ينقص عن أربع، فإن نقص عن أربع وطال الأمر وجبت إعادة الصلاة على ما هو مقرر في المذهب. وإذا سهى الإمام أو تعمد أن يزيد تكبيرة خامسة فعلى من وراءه أن لا يتابعوه، إما يبقون ساكتين إلى أن يسلم فيسلمون معه، أو يقطعون صلاته لا يتابعونه على التكبيرة الخامسة على ما هو مقرر في المذهب، وإن كان في السنة أدلة تدل على غير هذا، لكن قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، وفاة النجاشي كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأمر المجمع عليه يعني التكبيرات الأربع، فدل على أن التكبيرات الأخرى منسوخة. لعلنا نعقب على هذا الكلام بعد انتهاء الدرس، لأن الأصل في درسنا هذا أننا لا نخرج عن نحاول أن لا نشتت الأقاويل حتى لا يتشتت الحبر. إذن فروض التكبير أربعا دعاء. الدعاء، قبل أن نقول الدعاء هناك فائدة أخرى تتعلق بالتكبير، وهي حكم رفع اليدين عند التكبيرات. فمشهور المذهب أنه لا يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى، وأما بقية التكبيرات فلا يرفع فيها يديه. هذا هو مشهور المذهب، ولكن في المذهب قولا آخر برفع اليدين عند كل تكبيرة، برفع اليدين عند كل تكبيرة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه ثبت من فعل جماعة من السلف، ثبت من فعل جماعة من السلف كما في موطأ الإمام مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يكبر، كان يرفع يديه عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة. وفي سنن سعيد بن منصور بسند صحيح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يرفعان يديهما عند كل تكبيرة في صلوات العيدين والجنائز، في الجنازة والعيدين. وفي المدونة للإمام سحنون عن ابن وهب ذكر عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ثم قال: وقال لي مالك إنه ليعجبني أن يرفع يديه عند التكبيرات الأربع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين في الصلاة جملة صالحة من الآثار عن السلف في رفع اليدين عند كل تكبير، وهو القياس. إذ العلماء يذكرون أن هذه التكبيرات كل منها يقوم مقام الركعة في الصلاة العادية، ومعلوم أنه من السنة رفع اليدين في المواطن الثلاث، بل ثبت في السنة رفع اليدين عند كل خفض ورفع. فالقياس يقتضي أن نرفع اليدين عند كل تكبيرة من التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في ذلك حديث صحيح. وأما من فعل هؤلاء السلف الذين ذكرنا فنعم قد ثبت ما ذكرت لكم، وقلت إن في المذهب ثلاثة أقاويل مشهورها أنه لا يرفع إلا في الأولى، كما أن مشهورة المذهب في الصلاة أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، ولكن الراجح هو ما ذكرت لكم، وهو المنصوص عن الإمام مالك كما في المدونة عن ابن وهب رحمه الله تبارك وتعالى، وكما أنه هو المنصوص عن الإمام مالك وعن جمع من أصحابه المدنيين في الصلاة في الصلوات العادية أنه يرفع في المواطن الثلاث، كما قد بينا ذلك في مجالس سابقة. سأل الله التوفيق والسداد. قوله فروضها التكبير أربع دعاء. الفرض الثاني من فرائض صلاة الجنازة الدعاء للميت. الدعاء للميت وليس في ذلك أمر موقوف يجب الرجوع إليه، إنما من أراد أن يدعو بما شاء للميت فله ذلك، وإن كان قد ثبتت أدعية عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب الأخذ بها. واختار الإمام مالك من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكره في الموطأ وملخص ونص هذا الحديث عن أبي سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتباؤها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الإمام مالك في الموطأ. والدليل على فرضية الدعاء ما رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ومشهور المذهب أنه لا يدعو إلا في التكبيرات الثلاث بعد التكبيرات الثلاث، أما بعد التكبيرة الرابعة فيسكت هنيهة ثم يسلم. وإن كان الشارح ذكر أن مشهور المذهب أنه يدعو بعد كل تكبيرة حتى الرابعة، لكن تعقبه الإمام الطالب بن الحاج فقال إن الصحيح والذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا يدعو إلا بعد التكبيرات الثلاث، وهو المعروف في السنة أيضا. طيب فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام سر تبع. وأما النية مطلوبة في كل الأعمال، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولما ورد في الصحيح من حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. فإذا النية مطلوبة، وهي أن ينوي أنه يصلي على الجنازة، ولا يضر أن لا يعلم هل هو رجل أم رأى كبير أم صغير هو أم غير ذلك، لكن إذا علم ذلك فإنه في دعائه إذا كان رجلا يدعو للرجل وإذا كان امرأة فإنه يدعو للمرأة، هي بصيرة المرأة هذه النية. هنا مسألة ينبغي أن نذكرها، وهي حكم قراءة الفاتحة على الجنازة، حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة يعني. فالمقرر في المذهب يعني مشهور المذهب أنه لا تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، إنما بعد كل تكبيرة يدعو فقط. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الجنازة، وهذا وارد عن جماعة من الصحابة، وكما ذكرت لكم في حديث أبي هريرة أنه لم يذكر قراءة فاتحة. ففي الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. وقال مالك: قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال، يعني في المدينة المنورة. قال: وإنما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت يعني يدعو له، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. لكن قال أشهب من كبار أصحاب الإمام مالك في مصر، قال: يجب أن يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة. وقوله هذا موافق لمذهب الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم، واحتجوا بما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وجهر بها، تعمد أن يجهر بها، فلما انتهى من صلاته التفت إلى الناس وقال: لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. ولذلك ذهب بعض الأصحاب ومنهم الإمام القرافي رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الأحوط أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، خروجا يعني من هذا الخلاف. وفي هذا قال الإمام ابن الحاج السلمي، الطالب ابن الحاج، في حاشيته على الشرح الصغير، قال إن الأحوط أن لا يقرأ، أن يقرأ الفاتحة. وإن كان القول بفرضية الفاتحة، القول بفرضيتها وإن كان قولا قويا، لكن القول بعدم وجوبها أيضا قول قوي. فالمسألة ليست ملزمة في كلا طرفيها. واضح يا شباب إخوتي الأحبة؟ إذا من قرأ فالأمر واسع، ومن لم يقرأ فالأمر واسع. ولذلك ذهب حتى بعض أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة فيها مندوب ومستحب وكذا. بعضهم قال يعني لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. لكن هذا الحديث محمول على الصلوات العادية وليس على صلاة الجنازة، والله أعلم. طيب، ثم قال: ونية سلام سر تبع. السلام هو الركن الرابع أو الفرضية، الفرض الرابع من فرائض صلاة الجنازة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري بسند حسن. قال الحاكم: التسليمة الواحدة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن المعمول به والوارد في السنة أن صلاة الجنازة يسلم فيها تسليمة واحدة بصوت خافت، حتى إنهم قالوا: الإمام لا يجهر بتلك التسليمة إلا ما يسمع نفسه ومن يليه. بل بعضهم قال: لا يسمع أحدا، يسلم تسليمة خفيفة ولا يعلم الناس بانتهاء الصلاة إلا بانصراف الإمام. واضح يا أخوان؟ طيب، وهذا يعني هو الثابت عن السلف، أنهم كانوا يخفتون صوتهم في التسليمة، تسليمة الواحدة. ولا يثبت حديثا في التسليمتين، لا يثبت حديث في التسليمتين، وإن كان قد ورد يعني ورد حديث بذلك، لكن لم يثبت هذا الحديث، وهو نفس الحديث الذي فيه الدعاء بعد التكبيرة الرابعة الذي قال الإمام أحمد رحمه الله لم يرد في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة شيء، بمعنى أن حتى هذا الحديث الذي فيه تسليمتان لا يثبت، وهو كذلك الحديث يعني ضعيف السند. طيب بقي على الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فرضان لم يذكرهما وذكرهما الشارح، أحدهما متفق عليه والثاني غير متفق عليه حتى في المذهب. أما الأول فهو القيام، فمن فرائض صلاة الجنازة أن يصليها من قيام إلا من عذر إذا كان معذورا عن القيام، قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فإذا القيام في صلاة الجنازة فرض من فرائضها متفق عليه. والثاني هو الإمامة، يعني أن تصلى جماعة بإمام، أن تصلى جماعة بإمام، وهذا الصحيح أنه شرط كمال كما قال اللخمي وتبعه عليه خليل رحمه الله في مختصره، وهو الصحيح بدليل أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فرادى أفذاذا ولم يصلوا عليه جماعة، فدل ذلك على أن الإمامة هي شرط كمال في صلاة الجنازة وليست شرط وجوب فيها، شرط صحة فيها. واضح يا أخوة؟ إذن بهذا نكون قد ذكرنا صلاة الجنازة وذكرنا كيفيتها. بقيت مسألة وهي على من تصلى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تصلى على كل مسلم، على كل مسلم ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، ولكنها لا تصلى على الشهيد، لا تصلى على الشهيد الذي قتل في أرض المعركة، الذي قتل في أرض المعركة بمعنى أنه جرح وقتل في أرض المعركة، أما إذا جرح وأخذ وعولي ثم مات بعد فترة فإنه يغسل ويصلى عليه. والعلماء يقولون إن الغسل تغسيل الميت والصلاة عليه متلازمان، فكل من لا يغسل لا يصلى عليه. إذن الشهيد لا يصلى عليه لحديث النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد زملوهم بدمائهم لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، ونهى ولم يصلي عليهم، لم يثبت أنه صلى عليهم صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، فدل ذلك على أن الشهيد لا يصلى عليه، هذا الأول. الثاني الكافر، إنه كافر ونجس ولا تفيده الصلاة عليه. الثالث من فقد ثلث جسده لا يصلى عليه على المذهب. الرابع من لم يستهل صارخا، يعني ولد الطفل المولود الذي لم يستهل صارخا، ولد ميتا، ولد ميتا وهو السقط، يعني لحديث جابر بن عبد الله مرفوعا قال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، يعني يخرج ويصرخ، يعني استهلال يعني الصراخ. والحديث رواه الترمذي ولكنه قال إن الموقوف أصح، يعني أن هذا الحديث الصحيح أو الراجح أنه من قول جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إلا أنه قد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، السقط يصلى عليه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، الحديث صحيح. لذلك ذهب الإمام أحمد إلى أنه إذا بلغ 4 أشهر فما فوق يصلى عليه لأنه تنفخ فيه الروح، لكن المقرر في المذهب هو ما ذكرت لكم أن كل من لم يستهل صارخا لا يصلى عليه. واضح يا إخوان؟ طيب إذا هؤلاء الأربع لا يصلى عليهم، وبالمقابل لا يغسلون، هؤلاء الأربع لا يغسلون، إنما يدفنون كما هم، يدفنون كما هم. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وكالصلاة الغسل دفن وكفن وكالصلاة الغسل دفن وكفن، يعني كالصلاة وأنها فرض كفاية على كل على المسلمين، دفن الميت وغسله غسل الميت وتكفينه ودفنه، هذه الثلاث مشهور المذهب أنها فرض كفاية على المسلمين، والكفن يؤخذ من مال الميت أو إذا كان في نفقة غيره كالولد يكون في نفقة أبيه فكفنه في مال أبيه، يعني في مال من ينفق عليه. إذن كل ميت يغسل إلا هؤلاء الأربعة الذين ذكرناهم آنفا، الشهيد، إذن الشهيد لا يغسل بالحديث الذي ذكرته لكم آنفا، زملوهم بدمائهم، اللون لون الدم وريحه ريح المسك، يأتون يوم القيامة وجروحهم تنبع بالدماء ورائحتها رائحة المسك ولونها لون الدم. وقد يكرم الله عز وجل بعض الشهداء في الحياة الدنيا أن تفوح من دمائهم روائح المسك، كما ثبت ذلك بالتواتر عن كثير من الصالحين الذين استشهدوا في العديد من المعارك. طيب إذن هؤلاء لا يغسلون بل ولا يكفنون إلا في ثيابهم التي استشهدوا فيها، إنما يزال عنهم الأسلحة والحديد وما إلى ذلك، ثم يكفنون في نفس ثيابهم التي ماتوا فيها. وأما كيفية الغسل فهي بنفس كيفية غسل الجنابة، بنفس كيفية غسل الجنابة، يعمم جسده بالماء ويدلك ويوضأ في البداية، يوضأ ثم يعمم جسده بالماء ويضع المغسل على يده خرقة حتى يباشر عورته، وقبل أن يبدأ بتغسيله يحاول بالضغط على بطنه أن يخرج ما فيها من أذى حتى لا يخرج ذلك في الكفن، ولا يقلم له ظفرا ولا يزيل شعرا، يتركه كما هو، ويضع في وإنما يختلف غسل الميت عن غسل الجنابة أنه يطلب فيه التكرار، ثلاث غسلات، خمس غسلات، سبع غسلات وترا، يعني بمقدار ما ينقى هذا الميت. ويستخدم في الغسلة الثالثة يوضع بعض المطهرات في الماء كالسدر والأشنان وما إلى ذلك من المطهرات، أو يوضع الصابون وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل رائحة الميت طيبة، ثم تلين مفاصله ويوضع الكافور في مغابنه وفي ما رق وما قد ينتن عاجلا من جسده، يطيب بالطيب، هكذا طريقة غسل الميت، وأيضا بمثل ذلك غسل المرأة الميتة. وأما الذي يغسل الرجل الميت فأولى الناس بتغسيله أهله، يعني زوجته، لأنها كانت تتكشف عليه في الدنيا ويتكشف عليها. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تبارك وتعالى عنها، وثبت أن فاطمة الزهراء عليه السلام غسلها علي بن أبي طالب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. إذن المرأة أولى من يغسلها زوجها، والزوج أولى من يغسله زوجته. فروع هذا الميت يعني الابن، فإن لم يكن فالحفيد، وإلا أصوله يعني الأب، فإن لم يكن ليس أصوله أصل الأساسي يعني الأب، فإن لم يكن فالحواشي القريبة يعني الإخوة، فإن لم يكونوا فالجد، فإن لم يكن فالحواشي بعد الجد يعني الأعمام وما إلى ذلك، وهكذا على ما هو مقرر في الميراث. وبمثل ذلك يقال في المرأة. فإن لم يكن هؤلاء فبالنسبة للرجل أي رجل يغسله، فإن لم يكن الرجال فامرأة من محارمه وتضع خرقة أو شيئا على عورتي حتى لا تراها، فإن لم يكن فلا يغسله أحد، بل يعني إذا لم تكن إلا النساء الأجنبيات فييممنه، ييممنه يعني يتيمم يعني. وبمثل ذلك يقال في المرأة. ويجوز للمرأة أن تغسل ابن 7 سنين فما قاربها، ولكن لا يجوز للرجل أن يغسل أي لا يجوز للرجل أن يغسل بنتا يعني إلا أن تكون رضيعة أو ما قارب ذلك. أما إذا كانت أكبر من ذلك فالمقرر في المذهب أنه لا يغسلها إلا المحارم أو النساء. وما ذكرناه في الرجال كذلك يقال في النساء بمثل الشكل الذي ذكرناه آنفا. طيب، الكفن. الكفن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية أو سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. والحديث رواه البخاري. والمقصود أنها ثياب من منطقة في اليمن، لذلك نسبت إليها بيض سحولية يعني بيضاء. فالميت إذا مات يوضع على وسط على أسفله إزار، ويكفن كذلك في أعلاه بما يسمى القميص، وتوضع له عمامة على رأسه تعم رأسه، ثم بعد ذلك تؤخذ لفافة أخرى كبيرة ويدرج فيها، فإن زيد على ذلك 5 يعني أكفان فلا حرج في ذلك. والمرأة لأنه مطلوب فيها الستر يزاد على ذلك 7 أكفان بهذا الشكل الذي ذكرناه، يعني من أسفل ومن أعلى، وبدل العمامة يوضع لها خمار ثم تدرج في كفن أول وثاني وثالث إلى أن تصل 7 أكفان. إذن هذا الأول الذي في الأسفل يعني الإزار، والرداء الثاني، والعمامة الثالثة، ثم الرابعة التي يدرج فيها، والخامسة التي تزاد على ذلك وتعصب من أعلى ومن أسفل هكذا. طبعا كل كفن منها يعطر بالطيب وما إلى ذلك، يعطر بالطيب وما إلى ذلك، وهذا ويبخر كذلك. وهذا بالنسبة للرجال والنساء. واضح يا إخوة؟ طيب. والكفن أيضا قلنا يؤخذ، الكفن يؤخذ من رأس مال هذا الميت، أو إذا كان في كفالة من ينفق عليه يؤخذ من مال المنفق عليه. واختلفوا في المرأة هل يؤخذ من مالها أو من مال زوجها، والمشهور أنه يؤخذ من مالها لا من مال زوجها، وإن كان الراجح والله أعلم أنه يؤخذ من مال زوجها لأنها تحت نفقته، فلا يقال إنها في حياتها ينفق عليها فإذا ماتت يرميها، والله أعلم. واضح يا أخوة؟ ومستحب في الكفن أن يكون أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. فحض صلوات ربي وسلامه عليه على البياض، وحض على التكفين فيه، وإن كان التكفين في أي لون آخر من ألوان الثياب واسعا ولا حرج فيه. وهذا الكفن الذي يعصب عند الإدخال إلى القبر ووضعه فيه قبل أن يدفن تفتح العصائب، تفتح العصائب حتى يتنفس الميت. الدفن. أما الدفن فأيضا يجب مواراة جسد هذا الميت التراب إكراما له، إكراما له، فيدفن في قبر يخصه، إلا أن يكثر ذلك كما يحدث في الجهاد يكثر الموتى، فلا بأس أن يدفن أكثر من رجل في قبر واحد، في قبر واحد لا بأس بذلك. وأحكام الدفن وما إلى ذلك لا حاجة بنا إلى أن نطيلها، لكن يعني استحب أن يلي دفنه أقرب الناس إليه، أقربهم منه منزلا، والدفن إما القبر إما يكون الشق أو اللحد، والأفضل في الأراضي الصلبة أن يكون اللحد، وهو أن تحفر حفرة ثم تحفر على جدار القبر وتدرج فيه الميت ثم تغطيه باللبن يعني الطوب وما إلى ذلك ثم تدفنه. والشق هو أن تشق الأرض كما عندنا في بلادنا هنا، أما اللحد موجود في المدينة المنورة صلى الله وسلم على صاحبه وآله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو نفسه صلوات ربي وسلامه عليه لحد له في قبره الشريف بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. سأل الله يتجاوز عنا ويرحمنا ويتوب علينا، وأن لا يميتنا إلا على الشهادة وعلى التوحيد، وأن يلحقنا بالحبيب مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين. والحق يعني أن باب صلاة الجنازة باب جليل القدر عظيم، قد أدخل فيه العامة وكثير من الخاصة كثيرا من الأمور التي كثيرا من البدع والعوائد وما إلى ذلك، وابتدعوا في المآتم أمورا كثيرة خالفوا فيها المنصوص الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا فيها ما نص عليه الأئمة، وخالفوا عليه يعني ما كان عليه السلف الصالح، وابتدعوا أذكارا وأدعية عجيبة وغريبة، وابتدعوا عادات وعوائد من أصبح القبار والأسبوع والأربعينية والسنوية وما إلى ذلك، والأناشيد التي تقرأ عند الجنائز، والمأكولات العظيمة التي تبسط، الولائم يعني التي تبسط، وكل هذا ما يخالف سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد حذر العلماء من كثير من هذه البدع، ولا بأس وقد انتهينا من الدرس أن أذكر كتابا يعني جيدا أنصح إخواني بالاستفادة منه ومطالعته في هذا الموضوع، وهو أحكام الجنائز للإمام المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ورضي عنه، فهو من أجمع الكتب في بابها ومن أفضلها، وقد ذكر أذكارا كثيرة يعني تقال في الدعاء للميت وأحكام كثيرة مع انتقاء الأحاديث الصحيحة، ولكن ليس كل ما في هذا الكتاب يعني راجحا، وإن كان أغلب ما فيه جيد وطيب، أسأل الله يتجاوز عنه ويرحمه ويغفر له. الصلاة على الميت من المسائل التي لم أذكرها أنه أيضا لا يصلى على الغائب على ما هو مقرر عندنا في المذهب، أنه لا يصلى إلا على الحاضر، وأنه لا يصلى على من صلي عليه، هذا المقرر في المذهب. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فقال العلماء لأنه لم يكن في بلاده من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله واتبع هداه. وإذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فلتتفضلوا، بارك الله فيكم. نعم أي نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: وأما كون الصلاة على الميت فرض كفاية فعليه الأكثر، وشهره الفاكهاني وقيل بسنيتها وهو قول ابن القاسم وأصبغ، وشهره سند، واللام في الميت عند قوله سند يعني سند ابن عنان وهو أحد فقهاء المذهب، له كتاب الطراز، فإذا قال شهره السند يعني سند بن عنان في كتاب الطراز. نعم. واللام في الميت بمعنى على، وميت بسكون الياء لغة، والمين الشك. قوله فروضها التكبير إلى آخره. أخبر أن فرائض صلاة الجنازة أربع: الأول التكبير أربعا، قيل وكل تكبيرة بمنزلة ركعة، ويرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط على المشهور. أما مقابل المشهور قولان: قول الأول أنه لا يرفع في أي تكبيرة من التكبيرات، والقول الثاني أنه يرفع في كل تكبيرة من التكبيرات، وهو الراجح من حيث الدليل والله أعلم. الثاني الدعاء أي للميت عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة على المشهور، ولا يستحب دعاء معين اتفاقا. قوله حتى بعد الرابعة على المشهور تعقبه الإمام ابن الحاج رحمه الله وقال بل المشهور أنه لا يدعو بعد الرابعة، لأنه قول أغلب الشيوخ، والذي اختاره وذكر أنه هو المشهور هنا كذلك يعني هو تبع في ذلك خليلا رحمه الله في المختصر، ولكن الصحيح أن المشهور أنه، وإن كان الإمام ابن أبي زيد رحمه الله في الرسالة قال يعني وله أن يدعو بعد الرابعة، يعني جعل في الأمر واسعا في ذلك، والله أعلم. ولا يستحب دعاء معين اتفاقا، ولا قراءة الفاتحة على المشهور. قال المشهور لأن أشهب اختار الوجوب تبعا في ذلك للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. الثالث النية، ولا يضر إن اعتقد أنه أما قوله يستحب لا يستحب دعاء معين اتفاقا، لا بل الصحيح أنه أن الإمام مالك رحمه الله استحب دعاء أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا، وذلك تعقبه ابن الحاج أيضا في هذه المسألة. زيد. الثالث النية، ولا يضر إن اعتقد أنه رجل فدعا على ما ظنه ثم ظهر أنه امرأة أو بالعكس. الرابع السلام، ويكون سرا إلا أن الإمام يسمع من يليه. وجملة تبع صفة سلام أي تبع ما قبله من التكبير والدعاء. تنبيه، بقي على الناظم من فروض صلاة الجنازة القيام لها، نص عليها عياض، وكذا الإمامة. قال ابن رشد من شرط صحة الصلاة على الجنازة الإمامة، فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة. وفي الكبير في هذا المحل نحو 17 فرعا فانظرها إن شئت. طبعا كلام ابن رشد هذا يعني متعقب بكلام اللخمي، وهو الذي اختاره خليل في المختصر، من أنه أن الإمامة شرط كمال في صلاة الجماعة وليست شرط صحة فيها. زيد. قوله وكالصلاة الغسل ودفن وكفن. دفن وكفن. أخبر أن غسل الميت ودفنه وكفنه كالصلاة عليه في كونه فرض كفاية. أما غسله فقال الشيخ أبو محمد مع الأكثر إنه سنة، وقال القاضي مع البغداديين فرض كفاية، وعليه ذهب الناظم. وصفته كغسل الجنابة من البداءة بإزالة الأذى ثم أعضاء الوضوء إلى آخره. وأما دفنه وكفنه ففرض كفاية كما ذكر الناظم، ويستحب أن يكفن في 3 أثواب أو 5، وهو الأفضل للرجل قميص وعمامة وإزرة ولفافتان، ويستحب زيادة لفافتين أخريين للمرأة لكمال 7، ويجعل لها خمار بدل العمامة، ويعتبر في تحسينه حال الميت وكذا سائر مؤن تجهيزه على قدر حاله. وطبعا لا يعني يكره أن يغالي في الكفن، لأنه مآله إلى الزوال وإلى أن تأكله الأرض، فإذا لا ذلك. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أزال ثوبا عليه جديدا وأمرهم أن يكفنوه في ثوب قديم، وقال الحي أولى بالثوب من الميت، فإن الثوب ما مصيره إلى المهلة، يعني إلى القيح والصديد وما الذي يكون في الأرض، صلى الله يتجاوز عنه. نعم. والكفن على من تجب عليه النفقة، فيجب على الإنسان كفن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار الذين لا مال لهم وكفن عبيده، وأما كفن الزوجة من مالها على المشهور، وكفن الفقير من بيت المال، فإن لم يكن أو لم يتوصل إليه فعلى جماعة المسلمين، وكذا سائر مؤن التجهيز. وقد ذكرنا في الأصل هنا فروعا وفصولا. الفصل الأول في بعض ما يتعلق بغسل الميت، الفصل الثاني في بعض ما يتعلق بالدفن، الفصل الثالث في بعض ما يتعلق بالكفن، الفصل الرابع في مسائل جامعة من باب الجنائز. نعم، وقد أجاد وأفاد في ذلك جدا، من أراد التوسع فلينظر في الشرح الكبير، وهذا ما يكفينا نحن في هذا الشرح الصغير، والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك أي تساؤل أو استفسار فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقاتل نفسه هل يصلى عليه أم لا؟ الصحيح الله أعلم أن كل مسلم ولو إسلاما حكميا يعني كأن يكون منافقا في الواقع يصلى عليه، لكن هؤلاء يعني أصحاب الفسوق والعصيان وأهل البدع والمعاصي وما إلى ذلك لا يصلي عليهم الإمام ولا وجهاء القوم كالعلماء والصلحاء، إنما يتركون أمر صلاتهم لعامة الناس، إلا أن يخاف من تركهم أن لا يصلي عليهم أحد. لكن أمثال هؤلاء زجرا لغيرهم لا يصلي عليهم وجهاء القوم ولا صلحاء، أما الصلاة عليهم فنعم يصلى عليهم. الشيخ جزاك الله بخير، ثواب صلاة على الجنازة إنما صلى على الميت فله قراط، ولكن إذا كان هناك جماعة من الناس هل القراط لكل كل من صلى يأخذ قراطا؟ لا، إذا كان هناك مثلا ميتين أو ثلاث أموات الله أعلم لعل يأخذ قراطا على كل ميت الله أعلم، ما أدري، لم أقف على شيء في ذلك. ذاك عمر لما سمع هذا الحديث كان في يدي حصى فألقاها قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لأنه قيراط لمن صلى على الجنازة وقيراطان لمن صلى عليها ولازمها حتى تدفن، وكل قيراط بمقدار جبل أحد، وجبل أحد جبل عظيم كبير ليس جبلا صغيرا. إذا كان هناك رجال نساء ورجل واحد يكون الدعاء على جماعة من الرجال، على جماعة من الرجال دائما يغلب جانب الرجل على جانب المرأة، يغلب جانب الذكورة على الأنوثة. بالنسبة للتعريف بالجنازة هل يقال جنازة صبي؟ والله أعلم، يعني لا بأس أن يقال هذا، لكن يعني هذا يقولونه، لكن ما أدري لم أقف على شيء يعني من فعل السلف أنهم كانوا يقولون هذا جنازة رجل أو صبي أو ما إلى ذلك، لكن الإعلام بهذا لعله واسع حتى يعلم الناس على من يصلون. الله أعلم. شيخ في صلاة الجنازة تقرأ الفاتحة وكذلك صورة قصيرة أم الفاتحة؟ إذا الفاتحة أصلاً اختلفت فيها فكيف بالسورة؟ لا، إنما بعد التكبيرة الأولى إن كان سيقرأ الفاتحة فليقرأ بعد التكبيرة الأولى، وإلا فيحمد الله ويثني عليه، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بأدعية بما حضره من الدعاء. يدعو لا يدعو لأحد، لا يدعو أصلا، يسكت هنيهة ثم يسلم. بالنسبة للجهر، جهر المصلين وراء التكبير بالتكبير. لا أعلم هذا، لا يكبر هذا في أنفسهم كما يكبرون في الصلاة المسجد، لا هذا لا أعلم فيه شيء. بالنسبة للنية هناك من يقول أن الإمام يجب أن يعرف هل الميت امرأة أم ذكر، لا يضره أن لا يعلم لكي يقف، هناك حديث يعني نعم أعلم، لكن لا يضره أن لا يعلم، يعني هذا يعني فقط من باب الاستحباب حتى يعلم أين يقف، لكن لا يضره أن لا يعلم، يعني يصلي على مسلم فقط لا يعلم ما هو رجل أم امرأة. كيف؟ مسلم لا طبعا هو لن يصلي على كافر، يصلي على مسلم. لكن لا يضر أن لا يعلم جنسه. أين يقف؟ المقرر في المذهب أنه يقف عند رأس الرجل وعند كتف المرأة، لكن ثابت في السنة أنه يقف عند صدر الرجل وعند عجيزة المرأة، عجيزة هنا وسطها، هذا ثابت في السنة. ولا أدري ما مستند المذهب في البدء. كيف ماذا قلت؟ لا لهم الله ما سيتفكر ويجدها مغطاة أمامه إذا كان مريضا يسأل أخرى إذا كان هو بدأ يتفكر في قبر أمور الآخرة يتفكر في هذه الأمور المصيبة. يعني حتى من يصلي على الميت هنا كذلك العلماء يعني جعلوا الأولى بالصلاة الوصي، الوصي يعني من أوصى الميت أن يصلي عليه، فإن لم يكن قد أوصى لأحد فيصلي عليه الأقربون بحسب التقسيم الذي ذكرناهم آنفا، فإن لم يكن صلى عليه. بالنسبة لتغسيل المرأة نعم، يعني وش المحارم دي لهم الذكور في إيه؟ لا إناث مقدمون على الذكور، إن لم يكن هناك إناث فالذكور. يعني كيفية التغسيل؟ يعني وضع إزار، يضعون إزارا هكذا معلقا في الهواء ثم يباشر، يضعون خرقة على أيديهم ويباشرون الجسد هكذا ويغسلون. طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.